في مستقبل الساعات نصيحة لله. إذا كان قلبك مش بيدك، وقتك ليس بيدك، مستقبلك ليس بيدك، فالحل هو أن لا تسوف ولا تؤجل في موضوع التوبة والعبادة والعمل والعلم. وإخواننا هذا التسويف والتأجيل هو آفة الشباب الإسلامي في زماننا، شباب المسلم مش تبعين نوادي الحمراء، لا بحث العلم مساجد ورواد مراكز التحفيظ. آفتنا هي التسويف والتأجيل. الواحد فينا ينشغل بغير المهم ويترك الأهم. الدعوة الدعوة الدعوة الدعوة هنا هنا انتصف الشريط. انتصف الشريط. فهذا يعني لما تلي الأصيل بالخرف ما من عدالة واحد، هذا القرآن لما تلي الأصيل هي بالخرف بعد خرف الفقد لا تنفو في زمان ما فيش، أما غير ممكن يكون مجتمعين نوادي الحمراء. يقول لك يلا بكرة إن شاء الله بدي اعمل برنامج، يلا سنجي. طيب والعائق الوحيد خلل للمستقبل وهكذا يبقى يسوف ويسوف، وبعدين يعني صار عمره فتح وغمر وصار من 20 سنة إلى 70 سنة ما سواش شيء، وظل يأجلها إلى المستقبل. هذا مشكلة، خطأ. هذا الحل هو طالما قلبك ليس بيدك بقول الله تعالى فأنت لا تؤجل ولا تسوف. الشاعر ماذا قال؟ إذا هبت رياحك فاغتنمها. لما يكون عندك مشروع طيب إيماني علمي عبادي وانت مقتنع فيه، رأسا بادر بتنفيذه، بادر المبادرة بفعل الطاعات والخيرات، حتى إذا أنت لا تدري فقد تمرض بعد لحظة، وقد تعجز، وقد تدخل المستشفى، وقد تشل، بل قد تموت، وقد وقد وقد وقد وعندها تهرم هذا كله انتم ما تعملوا ومخطط في الامر هذا. فمن خطط شافر بد ان يسارع الى تنفيذه حتى لا يندم بعدما تفوت عليه الفرصة. نعم. بعد ماذا قال؟ وانه اليه تحشرون. لاحظ، اعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الجملة الثالثة طوت لنا الدنيا كلها ونقلتنا إلى الآخرة على طول. استجيبوا إلى الرسول إذا دعاكم لما يحييكم هذه الدنيا، تنفيذ الأوامر، وعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، سارع في الواجبات، انتهت الدنيا وطواها. قال وأنه إليه تحشرون. الواو وأنه حرف عطف، أنه إليه تحشرون معطوف على أنه يحول بين المرء وقلبه، معطوف عليها. إذن كرر فعل اعلم مرة ثانية، كرر هات نشوف. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أنه إليه تحشرون. واعلموا أنه إليه تحشرون. ما نرى في ذلك أيضا الجملة الثانية مهمة، ذكرتنا في الآخرة أنه إليه تحشرون. أن توكيد والهاء اسم أن، وتحشرون إليه في محل رفع خبر أن. واعلموا انكم محشورون اليه، يعني الله سبحانه وتعالى. طبعا عنده ضميرين، فكر معي شويه. انه اليه، انه اليه الهاء هذه الاولى والهاء الثانيه، هل الهاءان الضميران انه اليه يعولان على الله تعالى؟ لا لا، الاولى انه تسمى ضمير الشان، الشان، والثاني اليه تعود على الله الهاء. المعنى هكذا، واعلموا ان الشأن حشركم الى الله. اليه تحشرون برضو اليه في متعلقة بوين؟ بتحشرون مقدمة عليها. تدبر معي الاسلوب القرآني، تدبر معي، انا مش مطول عليه في التحليلات البلاغية عشان بس تستوعبها وتشوف جمالها. التقدير هكذا، واعلموا ان الشأن تحشرون الى الله، هكذا تقول. واعلموا ان الشأن، هم معنى انه

يعني لا تصل نتائج وآثار المعصية للعصاة فقط، بل تشمل غيرهم، ليست خاصة فيهم بل يشملهم ويشمل غيرهم. ولهذا يا اخواننا الكفر والظلم والمعصية هذه مردودها ومفعولها مخرب يشمل الجميع، ولذلك التعبير ممكن نسميها الايدز الاجتماعي، في ايدز جسمي وطلع الشباب هذول الله ياخذهم، وفي ايدز اجتماعي الظلم هذا ايدز بدمر المجتمع كله بيفقد مناعته، والمعصية كمان ايدز تشمل الجميع، والكفر يشمل الجميع. فذلك هنا لما قال ليس خاصة بالظالمين، هذه الآية هي حافز كبير لنا حتى نقوم بواجبنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف على يد الظالمين والعصاة والمذنبين. يوضح هذا الأمر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديثين بل معنى هذا من باب التذكير فقط، حديث ركاب السفينة، انت عارفين ركاب السفينة، وسفينة من زمان نزلت في الموج تحت، سفينة المسلمين زمان نزلت في الموج، ماذا قال عيسى؟ قال مثل الذين مثل قائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكانوا في أسفلها إذا استقل الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في مسلمين خرقا ولم نؤذي من فوقنا، الجماعة اللي تحت تنسل في المحامي كعفوق نخذك السفينة مهما يبحدنا ونمشي فيها. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ونحن على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. كل بالله عليك قديش ناس في أيامنا بخلق بسفينتنا عشان مش عشان لم يؤذوا، عشان يؤذوا من فوقهم يؤذوا المجتمع. كل المعاصي الخاصة والعامة في أيامنا عبارة عن خروج في السفينة، وسفينتنا ملهاش ملاح ولا ربان وماشي بالموج مخزفة. وشوف بعد شوف مجتمعنا في هذه الأيام أشبه ما يكون بسيارة نازل نزول وتغلط بريكها وانفجر فيها ثلاث عجلات والباقي عندك لا بريك وعجال ثلاثة مفجورة. فكيف ستنزل؟ يعني دهولاتها مضمونة إلا ربنا رب شيء آخر بحكمه سبحانه وتعالى. لماذا؟ المعاصي قوم أيامنا عامة تضمت كل مجال كل مجال جميع المستويات. هذا عبارة عن وضع على أصحاب وحجة أصحاب المعاصي، إيش حجتهم هؤلاء؟ شو بقول لك؟ يا أخي أنت ما حدا مانعك تصلي وربي يحيطك. طب مالك ومالي أنا؟ أنا بدي أفهم شو لك عندي؟ مفهوم حياته الخاصة هذه، هي الحياة الخاصة، هذا عبارة عن إسرائيليات ملعونة من عند اليهود. ضحك من هؤلاء كل واحد يعيش حياته زي ما بده، اللي عايز يرقص واللي عايز يغني. والله حتى هذه يا إخواننا حتى هذه مش ما مش حافين عليها لا في الغرب ولا في الشرق. مش عارف تاني زي ما بده، طيب خلينا أدعو زي ما بدي. لا أنت ما تدعيش، هو تاني لا أنت ما تدعيش. العالم الإسلامي المرض أو في فرنسا تمشي عريانة مش عيب، أما تلبس حجاب جريمة عظمى. في تركيا تلبس حجاب جريمة عظمى، وهكذا وهكذا. فالعزيز حقيقي الأنصار أصحاب الطاعات يطالبون بالمساواة لأصحاب المعاصي. خلينا على حدنا يا أخي، ما لكم أن نحن تقول في ديمقراطية وكذا. على كل حال هذا لا عبارة عن دعوة قرآنية للوقوف أمام الظالمين. حبيب ثاني ماذا قال؟ حبيب زينب بنت جحش عندما قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال عليه السلام نعم إذا كثر الخبث. لاحظ أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. وجود الشعب كله صالح وحاكم واحد خبيث بخرب الشعب كله صالح محبوب، فكيف إذا كان صالحون بزماننا قلائل في النسبة المئوية؟ والخبث كان هذا كبيرا، فلذلك يكون هنا العذاب يشمل الجميع. كل قاعدة أخي الكريم، إن المسؤولية في الدنيا جماعية وإن المسؤولية في الآخرة فردية.